ما يقول لنيابته مانا بالفاعل، هي نفسها لنيابته عن الفاعل، لأن المناب هنا شيخ نعوضه بكلمة موضع، أي لنيابته موضع الفاعل. لا، مناب الفاعل نائب الفاعل. إيش معنى نائب الفاعل؟ موضع الفاعل نفسه نائب الفاعل. إيه، خليك في النحو نحوي، ذاك في النحو نحويا من حيث اللفظ، لأنه مناب الفاعل لما أقول ضرب زيد، زيد نائب فاعل. إيش معنى نائب فاعل؟ جاء موضع الفاعل لغويا، لكن خليك نحويا إيش سميه لغويا؟ تسميه جاء موضع الفاعل، ضرب زيد، فزيد جاء في موضع الفاعل، تمام. لكن نحويا ماذا نسميه؟ نائب فاعل. واضح ولا لا؟ يعني أنت الآن هنا هنا على زمن، دعنا من سد مسد الخبر، على زمن جاء في موضع الفاعل أو جاء في موضع نائب الفاعل؟ شيخ، نائب الفاعل هو قد يكون الشيء الذي ينوب عن الفاعل، إما مفعول به، إذا عدم مفعول به ينوب عنه الجار المجرور والمصدر كشرط. شيخ، هنا الذي ناب عن الفاعل هو الجار المجرور مباشرة. معليش، لكن مأسوف. نعم. يطلب فاعلا أو نائب فاعل؟ يطلب نائب فاعل. طيب أين هو؟ هو الجار المجرور، ليس فاعلا. إذن الجار المجرور هو نائب عن الفاعل. ايوه، ليس نعم. فاعلا، ليس فاعلا، ليس فاعلا. نعم. نائب عن الفاعل. نعم. طيب في الاعراب ماذا نقول؟ هو لما قال نقول ناب عن الفاعل او عن نائب الفاعل؟ ناب عن الفاعل. ليش يا اخي نائب الفاعل؟ نائب الفاعل هو الذي ينوب عن الفاعل. شيخ المأسوف، الاخ هذا اخ عماد كان زميل في الدراسه، اين زميل في الغروبة، وهو نحوي. تفضل شيخ. من فضلك المأسوف. أيوة. يطلب نائب فاعل. معلش، خلينا نرجع نقول ضرب زيد. نعم. ها، نقول زيد نائب فاعل ولا ما ولا فاعل؟ نائب فاعل. طيب، ضرب في بيته، في بيته نائب فاعل، جار مجرور ناب عن الفاعل، ناب عن الفاعل او النائب الفاعل؟ لا لا، عن الفاعل. شيخ لماذا؟ ليش؟ لان اذا حذف الفاعل اما ان ينوب عنه مباشره المفعول به ان وجد. ايوه، فان لم يوجد مفعول به ينوب عنه الجار مجرور. شيخ فهمت، انتم تقصدون ان الجار مجرور ناب عن الاسم الصريح الذي هو هو نائب الفاعل، ان يكون نائب. نعم. الشيخ الذي يظهر أن الجار المجرور ينوب مباشرة. مباشرة. سليم، صحيح. والله أعلم. نعم صحيح. نعم صحيح. هو نائب الفاعل الذي إذا كان الفعل مبني لما لم يسمى فاعله ينوب عنه المفعول الظاهر. نعم. المفعول به الظاهر، فإن لم يوجد المفعول به ناب عنه الجار والمجرور، ناب عنه مباشرة. يعني ليس العملية متعدية، يعني الجار المجرور ناب عن نائب الفاعل، ونائب الفاعل هو الذي سد ما سد الخبر، أو الجار مجرور ناب عن نائب الفاعل، ونائب الفاعل هو الذي ناب عن الفاعل، فالمجرور الجار المجرور هو مباشرة نائب الفاعل، هو الذي سد أو هو الذي سد ما سد الفاعل. طيب سليم، هذا صحيح، أحسنت، واصل. نعم. وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه. عندكم البيت؟ عند البت. أيوة. ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا قائم الزيدان، فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد ما سد الخبر. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. نعم. وزعم المصنف أن سبويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا،